الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. من المعلوم أن من أفضل العبادات النوافل التي من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه طلب العلم الشرعي. العلم الشرعي مرتكز على الكتاب والسنة، ولذا فإن فهم الكتاب والسنة ومعرفة طرق دلالتهما على الأحكام أساس العلم الشرعي الذي يعظم به أجر الإنسان عند الله عز وجل، وأساس فهم أحكام الشرع. وفهم الكتاب والسنة ليس أمرا اعتباطيا، بل ومن الأمور التي جري على سنن وأحكام وقواعد اعتنى العلماء بتدوينها في مباحث علم أصول الفقه. ولذا اهتم العلماء المعاصرون بإدخال هذا العلم في الكليات الشرعية، وكان من أوائل الكليات الشرعية التي اعتنت بهذا الجانب الكليات الشرعية في المملكة، والتي جعلت كتاب روضة الناظر أساسا للتعلم فيها، وإن كان طلبة العلم لا يقتصرون على هذا الكتاب إلا أنه هو أساس المناهج. ولذا وجد اهتمام في عصرنا الحاضر بهذا الكتاب، ما باختصاره كما فعل الشيخ عبد القادر شيخ الحمد في كتاب إمتاع العقول، أو بإعادة إخراج الكتاب وتحقيقه كما فعل جماعة الشيخ عبد العزيز السعيد، الشيخ النملة الكريم، الشيخ الدكتور محمود حامد عثمان وجماعة، أو بشرحه كما فعل الشيخ عبد القادر بدران، الشيخ علي الضويحي، الشيخ عبد الكريم النملة أيضا. ولذا فإن الاهتمام بهذا الكتاب مفيد جدا، ولكنه يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول تكميل بحث المسائل الأصولية، فإن المسائل الأصولية لها مراحل في بحثها وعناصر، فعندما لا توجد كاملة بين يدي طالب العلم لا يميز تلك القاعدة تمييزا كاملا ولا يتمكن من الانتفاع بها. فمثلا في منشأ الخلاف لم يتطرق الشيخ إلى ذكره في مواطن عديدة، وهكذا مثلا في تحرير محل النزاع، وإن كان في مرات يمكن أن يستفيد الإنسان تحرير محل النزاع خلال الاستدلالات أو الردود التي يذكرها الشيخ، لكن ليست موجودة مفردة. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بذكر بعض المسائل التطبيقية التي تمكن طالب العلم من تطبيق القاعدة الأصولية وتعرفه بكيفية استثمار هذه القاعدة على الأدلة الشرعية. والأمر الثاني هو حذف بعض المقدمات خصوصا في الأدلة، بحيث من يقرأ المسألة، من يقرأ الدليل لا يعرف مراد الشيخ من ذلك الدليل، وبالتالي ينزل كلامه على غير مراده. والشيخ خاطب طلبة العلم المتمكنين ليكون تذكرة لهم في هذا العلم. وتعلمون أن الشيخ ابن قدامة قد استقى كثيرا من مباحث الكتاب من كتاب المستصفى للعلامة الغزالي، وحذف بعض المقدمة بناء على أنها معروفة لديهم، ومن ثم قد لا يتمكن الإنسان من إدراك معاني الدليل إلا إذا عرف هذه المقدمات. ويجد الإنسان هذا جليا في بعض الشروح المعاصرة، بحيث ينزلون كلام الشيخ على غير مراد، لأنهم لم يتمكنوا من معرفة المقدمات التي حذفها الشيخ رحمه الله. والأمر الثالث مما يحتاج الإنسان إلى معرفته في قراءة هذا الكتاب، معرفة معاني المصطلحات التي يستعملها الشيخ. وأنتم تعرفون أن المصطلحات مرة تختلف معانيها من باب إلى آخر، وقد ينزل الإنسان المصطلح على غير مراد المؤلف منه. نضرب مثلا لفظة النص، فمرة يراد بها ما لا يرد إليه احتمال مطلقا، مرة يراد بها ما لا يرد إليه احتمال متأيد بالدليل، ومرة يراد بها الدليل اللفظي سواء كان قاطعا أو ظنيا. ويختلف هذا من باب إلى آخر بحسب سياق، يعرف معناه بحسب سياق الكلام. فمثلا في باب التخصيص يستخدم لفظ النص المراد به الدليل اللفظي، بينما في أنواع الكلام إذا استعمل لفظ النص يريد به ما لا يرد عليه احتمال. وهناك مصطلحات يختلف معناها باختلاف المذاهب التي ألفت الكتب عليها. ومن ثم عندما نفهم مصطلحات ابن قدامة بناء على طريقة مذهب معين، قد ننزل كلام الشيخ على خلاف المراد به، خصوصا أن الشيخ تردد في المناهج لأنه كما تعرفون حنبلي المذهب سلفي المعتقد، واختصر من الغزالي الذي هو شافعي المذهب، شعري المعتقد، ومثل ما مرة يستخدم المصطلح بحسب منهجه، مرة يستخدم المصطلح بالكتاب بحسب المنهج الآخر. ولذا يجد الإنسان بعض الاختلاف في الكتاب، لأن مرة يسير على هذا المنهج ومرة يسير على هذا المنهج، مما لعلنا نشير إليه فيما يأتي. والأمر الآخر هو أن هناك اختلافا في معاني المصطلحات بسبب الاختلاف في الفنون. وابن قدامة من ألف في الأصول، إلا أنه في الفقه أشهر، من ثم قد يستخدم بعض المصطلحات الفقهية في هذا الكتاب الأصولي. ومن المعلوم أن الفنون تختلف معاني المصطلحات فيها، مثل لفظة السنة مرة تستخدم بمعنى المندوب، ومرة تستخدم بمعنى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. فالأول هو منهج الفقهاء وطريقة الفقهاء، والثاني طريقة الأصوليين. ولا شك أن طريقة الأصوليين أفضل من طريقة الفقهاء، لأنها هي الموافقة للطريقة الشرعية في استخدام لفظة السنة، لأن السنة مرة تطلق ويراد بها المندوب، ومرة تطلق ويراد بها الواجب، وتطلق على مجموع الأمرين كما في الحديث فعليكم سنتي، ليس خاصا بالمندوب. وكتاب روضة الناظر كتاب مهم لقيمته ومنزلته، ولذلك لا يستثقل أن توجد فيه شروح كثيرة متعددة تختلف مناهج المؤلفين فيها، كل منهم يراعي درجة من طلاب من درجات طلاب العلم، وكل منهم له منهج شرح الكتاب وتتميمه، وكل منهم له طريقة في عرض موضوعات الكتاب، وهناك أيضا شيء آخر فاتني أن ننبه عليه مما يتعلق بالكتاب، وهو أن هناك قواعد أصولية مهمة ولم توجد في الكتاب، وبالتالي نحتاج إلى بحث هذه القواعد الأصولية وتأصيل الكلام فيها. ومن أمثلة ذلك مثلا قاعدة حجية سد الذرائع، وقاعدة العرف وإعماله، هذه قواعد أصولية مهمة لم يذكرها الشيخ في الكتاب، ومثله قاعدة هل يلزم المندوب بالشروع فيه، قاعدة أصولية أيضا مهمة، مع ذلك لم يذكرها الشيخ. هناك عدد من القواعد، بالتالي نحتاج إلى تكميل البحث في هذه القواعد ليكمل لنا هذا العلم. وأما من جهة منهجنا في شرح هذا الكتاب فهو في تتميم الأمور السابقة، بحيث أولا نستكمل عناصر بحث المسألة الأصولية، وثانيا نكمل المقدمات المحذوفة، وثالثا توزيع، وثالثا استكمال بحث المسائل الأصولية التي لم يذكرها المؤلف. هذه لمحة عامة عن الكتاب وعن طريقتنا لتناول هذا الكتاب، وإذا كان عندكم شيء من تعليق أو التنبيه لعلكم تشيرون إليه. يا حد عندي شيء أفضل الشروح شيء مثل ناوي ما قرأتها كلها. شروح عندنا شرح النملة، وش اسمه؟ تحاف ذوي البصائر. ذوي البصائر. عندنا شرح البورنو، وش اسمه؟ ما تعرفونه. عندنا شرح الضويحي، وعندنا شرح عبد القادر بدران، هذه الشروح اللي أعرفها. ضبط مسمى الكتاب أو اسم الكتاب، الجزء الثاني منه جنة المناظر ولا جنة المناظر؟ جنة بمعنى ما يتقي به، اللي عندك بالفتح الجيم هذا خطأ من الناس أو الطالب. كيف وجود الفرق بينه وبين أصله المستصفى؟ كيف؟ يعني الآن أظهر الفروق بين هذا المصنف وبين أصله. الفروق بين الكتابين تظهر في ثلاثة أمور. الأمر الأول ترتيب الكتاب، وترتيب الكتاب اختلف في جزئيات متعددة، وليس الاختلاف أمرا اعتباطيا أو ترتيبا بحسب الأولويات، وإنما بحسب المناهج. مثلا مفهوم المخالفة يرى ابن قدامة أنه حجة، ويرى الغزالي أنه ليس بحجة. ترتب عليه أن المؤلف هنا جعله من باب أنواع الدلالات، بينما جعله الغزالي في أواخر مباحث قواعد الاستنباط يبين حسب مذهبه أنه ليس بحجة. عندك مثلا في أيضا مباحث مفهوم دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه، جعلها أيضا دلالة الحصر مثلا، جعلها ابن قدامة من دلالة المنطوق، بينما جعلها الغزالي من دلالة المفهوم. الأمر الثاني أن ابن قدامة أدخل روايات الإمام أحمد، واعتنى بتحقيق مذهب السلف بأصل القواعد، وإن كان هناك عبارات أو جمل في ثنايا المباحث الأصولية قد راجت على ابن قدامة لعله لم ينتبه لها، سائرة على مذهب الأشاعرة ولعل ما ننبه عليها. والفرق الثالث في تطويل الكلام والاستطراد فيه، من قدامة حرص على إبعاد الاستطرادات في الكلام، أما الغزالي فنجد عنده استطرادات كثيرة، كثير من المباحث الأصولية في أوائل الكتاب أو سطر وآخر. عندنا المقدمة المنطقية، تبون نبدأ بها ولا نبدأ بالمباحث الحكم ثم نرجع إلى المقدمة قبل الدخول في مباحث الأدلة؟ والله الأمثل أنا عندي أننا ندخل في مباحث الحكم ونترك المقدمة بعد مباحث الحكم. يدني على هذا نعيد البخاري شيخ ماذا عليك؟ لا خلاص هم نجعل عضيان هكذا وهكذا. إحنا درس الأصول تبون هذه الأيام ولا حتى في أيام الدراسة الأحد الاثنين الثلاثاء الربع الخميس كلا ولا يعني. ما يكون درس الأصول العصر درس البخاري الفجر. أصول ما تحمل. قسم الأيام يا شيخ. قسم الأيام. لو استمرنا يا شيخ يعني قرأنا كم توقع ترى نخلص كده القراءة اليومية. أتوقع أصل راسي ماذا توصف عليه؟ استفادة الناس دراسة الطاولة من بارك الله. تعرف أننا درست كتاب من 25 سنة من الرقود، وفي قاعات الدرس لا يكون هناك تسجيل إلا من مسجل أعمال كتابة، وبالتالي عندنا ما حصله الإنسان من معلومات متراكمة من هذه السنين قد لا يجده الإنسان عند آخر. ونبدأ اللي يكره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، ذكر على ابن شيخ حقيقة الحكم وأقسامه. حقيقة الحكم وأقسامه: أقسام الحكم التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحبوب. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إجابة، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. وحد الواجب ما توفد بالعقاب على تركه. ينقسم البحث الأصولي إلى عدد من الأقسام. القسم الأول المقدمات، وتشتمل على المقدمات التعريفية بالفن، المقدمات العشر المعروفة، وتشتمل أيضا على مباحث الحكم لأن كثيرا من الأصوليين يرون أن الحكم الشرعي ليس من مباحث الأصول لأنه نتيجة للبحث الأصولي، ولكننا لا نستطيع أن نتعرف على قواعد العلم إلا بالمعرفة الإجمالية للأحكام الشرعية، وبالتالي ضمنوها كتبهم الأصولية، خصوصا أنها لا تبحث في فن آخر. وبعض الأصوليين يرى أن بيان حقيقة الحكم وأقسامه جزء من مباحث علم الأصول، ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في موضوع علم الأصول ما هو. ومن المفترض أن نكون قد بحثنا المقدمات العشر، لكننا أخرناها مع البحث في المقدمة المنطقية، والعلماء لهم منهجان في موضوع علم الأصول، منهم من يقول موضوع علم الأصول هو الأدلة الشرعية، ومن ثم مباحث الحكم لا تكون قسما من أقسام هذا العلم وإن كانت من مقدماته. منهم من يقول موضوع علم الأصول هو الأحكام الشرعية من حيث استفادتها من الأدلة، ومن ثم تدخل هذه المباحث في هذا العلم. وعلى كلا المنهجين لا زال العلماء يدرسون مباحث حقيقة الحكم وأقسامه لعلم الأصول، سواء كانت من صلبه أو كانت من مقدماته لكونها ثمرة له. والقسم الثاني من أقسام هذا العلم هو الأدلة الشرعية وما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به، وهو من أعظم المباحث فائدة، ذلك لأن الناس لا زالوا يعتمدون على ما يظنونه دليلا وليس الأمر كذلك، حتى بعض من ينسب إلى علم إلى فتوى إلى تأليف الأحكام الشرعية تجده يستدل بما لا يصح الاستدلال به، تجد عند الوعاظ مثلا الاستدلال بالمنامات بالكرامات وبالأحوال بالثمرات، وتجد في الكتب الفقهية الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والاستدلال بأقيسة ليست منضبطة بالقواعد والشروط المقررة عند أهل العلم، تجد أن عندهم استدلالا باستحسانات ليست مبنية على دليل صحيح، واستدلال بالاستصحاب وبأنواع من أنواع الإجماع أو بأنواع مما ينسب إلى الإجماع وليست من الإجماع في شيء. والقسم الثالث مباحث قواعد الاستنباط ومنها دلالات الألفاظ، هذه أيضا مباحث مهمة لأنه يترتب عليها فهم القرآن والسنة، كذلك من مباحث علم الأصول حال المستفيد ما يشمل أحكام الاجتهاد والتقليد، أوائل هذه المباحث مباحث الحكم الشرعي، كما تقدم أن الحكم ثمرة من ثمرات تطبيق قواعد الاستنباط على الأدلة والنصوص، والحكم في اللغة مأخوذ من فعل حكم ومن معانيه المنع، وأما في الاصطلاح فالحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، عندما تقول باب مغلق هذا حكم يعني فيه إثباته، وينقسم الحكم تقسيمات مختلفة، وهناك من أنواع الحكم الحكم الشرعي هو الثابت بدليل شرعي سيأتي كلام فيه، من أنواع الأحكام اللغوية المنسوبة إلى اللغة، سواء قلنا بأن اللغة توقيفية فتكون تلك الأحكام منسوبة إلى الخالق جل وعلا أو تكون اللغة من وضع أهلها، بالتالي تكون تلك القواعد منسوبة إلى أهل اللغة، مثل ماذا؟ فاعل مرفوع النوع الثالث الأحكام العادية، أخذها من العادة، والمراد بالعادة ارتباط أمرين بحيث يحكم بوجود أحدهما عند وجود الآخر، ارتباط أمرين في غالب الأحوال بحيث يحكم بوجود أحدهما لوجود الآخر، يمثل له في وجود المطر دليل على نزول أو على وجود السحاب، ومما يذكر في أنواع الحكم الحكم العقلي والمنسوب إلى العقل، وغالب الأحكام العقلية أحكام قياسية، مثال ذلك إذا وجدنا أن النار قد أحرقت الثياب أو أحرقت الأخشاب، هذا دليل على أن النار تحرق ما يماثل الأخشاب من الثياب ونحوها. إذا وجدنا أن النار الأولى محرقة، فهذا فنستنبط منه أن النار الأخرى محرقة كذلك. قياس عشان قياس الأصول المنطقي. ما القياس الأصول؟ التمثيل يسمونه. هناك نوع آخر من أنواع الأحكام، الأحكام الحسية، وهي المحسوسة بالحواس المعروفة. من ذلك الحكم على الأشياء بناء على رؤيتها أو لمسها، تحكم على شيء بأنه بارد بإيش؟ باللمس. وهنا أشير إلى ما يتعلق بالأحكام العقلية، وهو أن الحكم العقلي مرة يراد به ما نتج من العقل، مرة يراد به ما استنبط بواسطة العقل. ومن ثم يكون على هذا المعنى الثاني جميع الأحكام عقلية، لأن العقل استخدم في استنباطها، لكن هذا من الإلباس وليس من حقيقة الدليل العقلي. معنى يعني لما نأتي إلى النصوص الشرعية في مثل قوله أفلا تعقلون، هنا يشمل الأمرين. فعندما يقصر هذا على الدليل العقلي لا على استخدام العقول في الأدلة، فحينئذ يكون قصرا لمدلول اللفظ على بعض معانيه. وفي هذا قصور في فهم معنى كلام الرب جل وعلا. يبقى معنا البحث في الحكم الشرعي. هل يوجد حكم شرعي أو لا وجود للحكم الشرعي؟ هذا المبحث يذكر في العقائد للرد على منكري الشرائع السماوية. في كل عصر يوجد من يتكلم بهذا، فالعلمانيون ينفون الحكم الشرعي، ينفون أن تكون الأحكام منسوبة إلى الرب جل وعلا، وبعضهم يثبت حكم الشارع لكنه لا يرى أنها ملزمة. إما يقولون بأنها على الاختيار، وإما أن يقولوا بأنها مخصوصة بزمان. وإن كان الناظر في كلامهم يجد أن ما يستخدمونه من مثل هذه التقسيمات إنما هو من التلاعب على الخلق، إبطال الشرائع، إبطال الشرائع، وإلا فلو جودلوا وأظهروا مذهبهم فقالوا بأن هذه الشرائع ليست صالحة لا للزمان الأول ولا للزمان المتأخر. على كل، لعل الكلام على مذاهبهم تأتي لاحقا. يبقى هنا في مبحث الحكم الشرعي الكلام في مصدر الحكم الشرعي. والبحث فيه له وجهان، الوجه الأول الكلام في خلاف المعتزلة في مبحث التحسين والتقبيح العقلي، وهل يمكن إثبات الأحكام الشرعية بناء عليه؟ وهذه المسألة لها غور، أمر ينبغي أن نتفطن فيه لعلنا نشير إليه في مباحث الإباحة. أما المسألة الثانية فهي فيما يظهره أهل الاجتهاد، من الأحكام سواء في النوازل أو في غيره، هل هو حكم شرعي ينسب إلى الشارع؟ مع أن الذي نبه عليه المجتهد ومثله ما يستخرج من الأحكام بواسطة القياس. لعل الكلام يأتي فيه بمبحث هل القياس منشئ للأحكام أو هو كاشف لها. الصواب أن المجتهدين لا ينشئون حكما جديدا، وإنما عملهم هو تعرف الحكم الشرعي، لأنه ما من حادثة إلا وللشارع فيها حكم. أهل الاجتهاد يبحثون كيفية استنباط هذا الحكم. أنت تكون كاشفة؟ نعم كاشفة. القياس ما يمشي حكما جديدا، سيأتي إن شاء الله البحث فيه. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قبل أن ندخل في هذا التقسيم نعرف الحكم الشرعي ما هو. هناك مناهج متعددة التعريف مع الاتفاق على معنى واحد، والاختلاف في التعريفات على ثلاثة أنواع: اختلاف ينشأ من الاختلاف في حقيقة المعرف، فأنت تريد باللفظ معنى وأنا أريد معنى آخر، وبالتالي يقع اختلاف التعريف. مثال ذلك تعريف القرآن، عند الأشاعرة القرآن هو المعاني النفسية القديمة، بينما عند أهل السنة والجماعة القرآن هو الأصوات والحروف، أو نقول الحروف. التي تحفظ تقرأ تكتب، هذا بعينه هو القرآن عند أهل السنة. من ثم يقع الاختلاف في التعريف، هؤلاء يعرفون شيئا وهؤلاء يعرفون أمرا آخر. النوع الثاني من أنواع الاختلاف في التعريف الاختلاف في حدود المعرف وما يدخل في معناه. فمثلا في القياس يرى كثير من الأصوليين أن العكس ليس من القياس، بالتالي لا يدخلونه في تعريف القياس، ويقتصرون في تعريف القياس بقياس الطرد، بينما آخرون يرون دخول فيه، ومن ثم يجعلونه في حقيقة القياس. الاختلاف الثالث الاختلاف في اللفظ، اختلاف باللفظ على نوعين: اختلاف حقيقي بحيث تختلف معاني الألفاظ وهناك اختلاف لفظي. مثلا في القياس، شو القياس؟ حول معلومة أو معلومة وإلحاق أخرى عندي أصل الإنجام يعني. حمل وإلحاق كلمتان تدلان على معنى متقارب، بالتالي وجود الاختلاف بينهما هذا اختلاف في اللفظ مع اتحاد مدلولهما. أنا أسألكم سؤال في تعريف مفهوم الموافقة، وجد الاختلاف من أي الأنواع؟ ناشئ من الاختلاف من النوع الأول. لماذا؟ لأن طائفة يرون أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية، بينما آخرون يرونها دلالة قياسية. والاختلاف في حقيقة الحكم لها وجهان، الحكم الشرعي. الأول الاختلاف في اللفظ، وهو الموجود عند الأصوليين. فمثلا بعضهم يقول خطاب الله، بعضهم يقول خطاب الشارع. وهذا اختلاف في اللفظ. النوع الثاني الاختلاف في المعرف، لأن الأصوليين يريدون بالحكم ذات الخطاب، بينما يريد الفقهاء بالحكم أثر الخطاب. لذلك فالحكم عند الأصوليين هو الإيجاب، بينما الحكم عند الفقهاء هو الواجب. الوجوب والإيجاب حكمان أصوليان. وماذا يكون نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لعلنا نقف ونواصل في الغد الكلام عن تعريف الحكم الشرعي وأقسامه والفرق بينها، نشرح كلام المؤلف. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، في تعليقكم على الكتاب قال المؤلف سمى أحكام التكليف خمسة، ذكر كما قلتم شيخ كان الأولى أن يقول الأحكام التكليفية خمسة، لأن المؤلف يرى أن المباح ليس من التكليف. وش يقول أحكام تكليف؟ ما قال الأحكام التكليفية؟ لعلنا أنت إن شاء الله نشرح. شوف بعضهم يذكر الحكم الشرعي ثلاثة أقسام، يعني اعتبار هذا من دراج الإباحة والتخير في أي من النوعين. إذا الإباحة قسما خاصا العظم شرط يدخل العظم الاحكام تلعب لفظي الجمهور يقولون هو مباح. هنا مؤلف اشار الى هذا المبحث في عند باحث الإباحة مسألة هل المباح حكم شرعي. قسم الإباحة ثلاثة أقسام، هذه مرتبة العفو هي المرتبة الثالثة مراتب الإباحة عند المؤلف. يجي إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.